وسلم تبارك الله فيكم الذي خدم بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف الفرق بين الخدم في ذلك اليوم وفي هذا اليوم؟ خدم أولئك على قلتهم أخيار وأطهار وجيدين مثل بريرة أو البريرة من الناس الطيبين عند النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن ما يتعلق بشهوته بهن أو فعل ما حرم الله. ثم أيضا هن قليلات جدا لحاجة النساء وعند النساء، ومسلمات ليسوا بكافرات.